بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 12 لهذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ما ورد في الربا، ما ورد في الربا من النصوص الدالة على عظيم إثمه ومعصيته، وذكرنا بعض ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكمة من تحريم الربا، وذكرنا بعض وجوه الحكمة من تحريم الربا. ثم تكلمنا عن إنظار المعسر، وبدأنا بعد ذلك في تعريف الربا. قلنا الربا معناه في اللغة الزيادة، ومعناه شرعا الزيادة في أشياء مخصوصة. بعد ذلك ننتقل للحديث عن علة الربا، يعني ما الأشياء التي يجري فيها الربا. يعبر بعض الفقهاء عن ذلك بعلة الربا، بعضهم بالضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه. يعني هل يجري الربا في كل شيء أو أنه يجري في أشياء مخصوصة؟ نحن في التعريف الذي ذكرناه قبل قليل قلنا زيادة في أشياء مخصوصة، وهذا يدل على أن الربا لا يجري في كل شيء، وإنما في أشياء مخصوصة عينها الشارع. لو بعت مثلا قلم بقلمين، هل هذا يجري فيه الربا؟ نقول يعني هذا يقودنا إلى معرفة الضابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. جاء في بعض الروايات: هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة أصناف، ذكر ستة أصناف. بعض الفقهاء قصروا الربا على هذه الأشياء الستة، وقالوا لا يجري الربا في شيء سواها. هذا مروي عن قتادة وطاووس، وهو مذهب الظاهرية. حقيقة أن هذا القول قول ضعيف، قيل بهذا القول الحقيقة ينفتح الربا في البنوك على مصراعيه، ولا شك أن يعني الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين. ولذلك فحصر الربا في هذه الأصناف الستة هذا لا شك أنه قول ضعيف، ولهذا ذهب أكثر علماء الأمة إلى أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلة، لأن هذه الشريعة الكاملة المحكمة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين. ولأنه قد وردت عدة يعني نصوص وأثار تدل على جريان الربا فيما عدا الستة المنصوص عليها، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. قال: والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا وإن كان كرما، هذا محل الشاهد، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان طعاما أن يبيعه بكيل طعام. ففي هذا الحديث أدخل نوعا جديدا غير الأنواع الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، وهو الزبيب والعنب. فدل ذلك على أن الربا لا ينحصر في الستة المنصوص عليها في حديث عبادة. إذن القول الصحيح وما عليه جمهور العلماء، ما عليه أكثر علماء الأمة، من أن الربا لا ينحصر في الأشياء الستة المنصوص عليها في حديث عبادة، وإنما يشمل هذه الأشياء الستة وما شاركها في العلة. وهذا يقودنا إلى معرفة العلة التي يجري فيها الربا. يعني لا بد أن نعرف ضابطا أو علة يكون يعني من خلال هذا الضابط أو هذه العلة نعرف ما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه. اختلف العلماء في علة الربا أو في الضابط فيما يجري فيه الربا على أقوال كثيرة. فقال بعضهم إن العلة هي الكيل أو الوزن، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قالوا إن العلة هي الكيل أو الوزن. فعندهم أنه يجري الربا في كل مكيل أو موزون، ولا يجري الربا فيما عدا الكيل، فيما عدا المكيل والموزون. وقال آخرون: العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية وفيما عداها الطعم. هذا مذهب الشافعية. وقال آخرون: العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية وفيما عداها الاقتيات والادخار، وهذا يذهب إليه المالكية. و القول الصحيح في هذه المسألة هو الذي عليه كثير من المحققين أهل العلم، أن العلة في الربا في النقدين يعني الذهب والفضة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر. وفيما عدا النقدين العلة هي الكيل أو الوزن مع الطعم. مرة أخرى، القول الصحيح القول الراجح في علة الربا في النقدين يعني في الذهب والفضة الثمنية، وفيما عداهما الكيل أو الوزن مع الطعم، الكيل أو الوزن مع الطعم. وقد اختار، وهذا قول عند الحنابلة أو هو رواية على الإمام أحمد، اختار هذا القول الموفق من قدامة رحمه الله المغني، واختاره أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وجه هذا القول أن الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس وفي تقويم الأشياء كالأوراق النقدية في وقتنا الحاضر بها قوام الأموال، والمقصود منها أن تكون معيارا يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع بعينها، فكان التعليل بالثمانية تعليلا بوصف مناسب. وأما ما عدا النقدين وما في معناهما فالعلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن. أما الطعم فلحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، رواه مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل. ففي هذا الحديث إشارة إلى علة الطعم، قال الطعام بالطعام. وأما الكيل والوزن فقد قال الموفق بن قدامة رحمه الله: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل المثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن، إذ أن الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي، فوجب تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. إذن الدليل لهذه العلة هو هذا الحديث: الطعام بالطعام مثل مثل. أما الطعام بالطعام فهو إشارة لعلة الطعم، وأما قوله مثل مثل إشارة إلى المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي هو الكيل والوزن، فتكون العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وبناء على هذا ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم فإنه يجري فيه الربا، ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع الطعم فإنه يجري فيه الربا. وذلك كالبر مثلا والتمر والأرز والذرة واللحم والخل واللبن والدهن ونحو ذلك، هذه كلها يجري فيها الربا. من عدم فيه الكيل والوزن والطعم هذا لا ربا فيه، لا ربا فيه، يعني طبعا من غير النقدين، من غير النقدين، الشيء غير المطعوم الذي لا يأكل يعني الشيء غير المطعوم الذي لا يأكل ولا يشرب من غير النقدين، يعني من غير الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه لا يجري فيها الربا. كالسيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وما ذكرته في أول حلقة، بيع قلم بقلمين، هذه كلها ما يجري فيها الربا لأنه ليست مطعومة، ليست مطعومة ولا أيضا مكيلة ولا موزونة، فهي لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا. لو أردت أن تبيع هاتف جوال باثنين، يعني هاتف واحد جديد باثنين مستعملين، هل هذا يجري فيها الربا؟ لا، ما يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنه ليس مطعوما ولا مكينا ولا موزونا. طيب لو أردت أن تبيع سيارة يعني بسيارتين، سيارة بسيارتين، سيارة مثلا قيمتها 50,000 بسيارتين قيمتهما 50,000، هل هذا يجري فيه الربا؟ لا، ما يجري فيه الربا، لأن السيارة ليست مطعومة ولا مكينة ولا موزونة أيضا، فهي لا يجري فيها الربا. فإذا الشيء غير المطعوم لا يجري فيه الربا. طيب ما وجد فيه الطعم وحده لكنه لا يكال ولا يوزن، هذا أيضا لا يجري فيه الربا، لأن اشترط أن يكون تكون العلة الطعم مع الكيل والوزن. فإذا كان الطعم فقط لكنه لا يكال ولا يوزن فهذا لا يجري فيه الربا. مثال ذلك البيض، البيض والجوز، هذه لا يجري فيها الربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. كذلك أيضا لا يجري الربا فيما إذا كان مكيلا لكنه غير مطعوم، كالأسنان، الأسنان نوع من يعني الأدوات المنظفة التي كانت تستخدم قديما ومثلها في الوقت الحاضر الصابون، هذا لا يجري فيه الربا. إذن لا يجري الربا إلا فيما كانت العلة فيه الثمانية الذهب والفضة والأوراق النقدية، وأيضا كانت العلة فيه الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. طيب، إذا اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل. إذا اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل. احنا ذكرنا كم علة؟ ذكرنا علتين. ذكرنا العلة الأولى هي الثمنية في الذهب والفضة والأوراق النقدية. العلة الثانية هي الطعم مع الكيل والوزن. إذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. نوضح هذا بالمثال. بيع التمر بالأوراق النقدية. العلة في التمر هي ماذا؟ الكيل مع الطعم. بينما العلة في الأوراق النقدية هي الثمنية. فالعلة إذا مختلفة، والقاعدة تقول إذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. ولذلك فهنا لا يشترط عند بيع التمر بالأوراق النقدية، لا يشترط فيه التقابض، لا يشترط فيه التقابض. ولذلك لا بأس أن تشتري تمرا وبثمن مؤجل، تشتري مثلا تمرا بألف ريال وتقول أتي لك بالألف ريال بعد يوم يومين الشهر شهرين أو أكثر أو أقل، هذا لا بأس به ولا يشترط هنا التقابض. لأن لماذا؟ لأن العلة مختلفة، لأن العلة مختلفة، وإذا اختلفت العلة جاز التفاضل وجاز التأجيل. أيضا بيع الذهب مثلا بالبر، بيع الذهب بالبر أو الأوراق النقدية بالبر مثلا، هنا لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض اختلاف العلة. العلة في الذهب هي الثمنية، أو الأوراق النقدية العلة فيها الثمنية، بينما العلة في البر هي الكيل مع الطعم، فالعلة مختلفة والقاعدة تقول إذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض. بيع الفضة بالشعير مثلا أيضا علة مختلفة، علة الفضة الثمنية، علة الشعير الكيل مع الطعم، قاعدة تقول إذا اختلفت العلة فإنه لا يشترط التقابض بل يجوز التفاضل والتأجيل. إذا نخلص من هذا أنه عند اختلاف العلة لا يشترط لا التماثل ولا التقابض، يجوز التفاضل ويجوز التأجيل. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسائل اتحاد العلة. إذا اتحدت العلة، إذا اتحدت العلة، إذا اتحدت علة الربا في شيئين فلا يخلو، إما أن يكون من جنس واحد أو من جنسين. فإن كان من جنس واحد فيشترط لصحة بيع أحدهما بالآخر يشترط شرطان. الشرط الأول التماثل في القدر، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. التماثل في القدر والتقابض قبل التفرق. طيب، مثال ذلك بيع الذهب الذهب، فالعلة واحدة والجنس واحد، العلة هي الثمانية والجنس هذا ذهب وهذا ذهب، فيشترط التقابض والتماثل. فتبيع مثلا 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب، ولا بد من التقابض، لا بد من التقابض. بيع تمر بتمر، هنا العلة واحدة والجنس واحد، فيشترط التقابض والتماثل. بيع بر ببر، العلة واحدة والجنس واحد، فيشترط التقابض والتماثل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال يدا بيد مثلا بمثل. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام هذين الشرطين وهي التقابض والتماثل. طيب، هذا إذن عند اتحاد الجنس لا بد من هذين الشرطين التقابض والتماثل. إذا اختلف الجنس، طبعا مع اختلاف مع اتحاد العلة، اختلف الجنس مع اتحاد العلة كتمر ببر، فهنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عند بيع التمر بالبر يشترط التقابض فقط، عند بيع البر بالملح يشترط التقابض فقط، عند بيع الذهب بالفضة يشترط التقابض فقط، عند بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط التقابض فقط. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الثمنية، لكن الجنس مختلف، هذا ذهب وهذه أوراق نقدية، فيشترط إذن التقابض. طيب، الجنس يعرفه الفقهاء بأنه هو الشامل لأشياء مختلفة، الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، التمر مثلا جنس والبر جنس وهكذا، النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، فالتمر مثلا جنس له أنواع، قال التمر السكري نوع، التمر الخلاص نوع، التمر الصفري نوع، التمر البرحي نوع وهكذا. الذي يؤثر في الحكم هل هو اختلاف الجنس أم اختلاف النوع؟ الجواب الذي يؤثر هو اختلاف الجنس وليس اختلاف النوع، اختلاف النوع لا أثر له، وبناء على ذلك لا يجوز بيع كيلو تمر سكري بكيلوي تمر خلاص، لا يجوز حتى لو كانت قيمته متساوية. فمثلا أيضا لو أن شخصا عنده 10 أو 20 كيلو جرام تمر سكري، وعند شخص آخر 40 كيلو جرام تمر صفري وقيمتهما واحدة في السوق، فقال أريد أن أشتري منك 20 كيلا من التمر السكري ب40 كيلا من التمر الصفري مثلا، هل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز. طيب حتى لو كان هناك تقاوض، حتى لو كان هناك تقاوض، لماذا؟ لأنه عند اتحاد العلة واتحاد الجنس لا بد من التقاوض والتماثل. طيب هنا هذا تمر سكري وهذا صفري، نقول حتى ولو كان، لأن اختلاف النوع لا أثر له في الحكم، المؤثر هو اختلاف الجنس، أما كونه سكري أو خلاص أو خضري أو ذرحي هذا لا يؤثر في الحكم. لكن لو كان تمر ببر نعم، نقول لا بأس بالتفاضل مع اشتراط التقابض. أيضا لا أثر للجودة والرداءة، لا أثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة في باب الربا، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب وهو نوع من التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني من التمر الرديء، وجاء تسميته في بعض الروايات بالجمع، والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، وفي رواية أوه هذا عين الربا، بيع الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد، مع أن الظاهر هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد في القيمة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل جعله عين الربا. إذا لا يجوز بيع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، لا يجوز هذا، بل إن هذا يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مخرج سهل، وهو أن يبيع التمر الرديء بدراهم ويقبض الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا. طيب لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصاعين بالصاع بأنه عين الربا؟ لأن العلة متحدة والجنس واحد، فالعلة واحدة وهي الطعم مع الكيل، الجنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، لكن هذا ردي وهذا جيد، هذا لا أثر له في الحكم كما قلنا، ولذلك لابد من التقابض والتماثل، لابد من التقابض والتماثل. ولعل الحكمة في ذلك هو أنه من باب سد الذريعة، لأن الناس لو فتح لهم هذا الباب فسيفضي ذلك إلى الدخول في أيضا يعني أبواب أخرى من الربا، خاصة أن هذه المسائل يعني تدخل في مسائل البيع والشراء والتجارة، هذه يغلب على الناس التوسع فيها، يغلب على الناس التوسع فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق فشوبوا أموالكم بالصدقة. لعل هذه الحكمة، وإلا يعني مثل هذه الصورة حقيقة ليس فيها ظلم، ولذلك يعني ربط بعض الناس أيضا الربا بالظلم قد لا يكون يعني مطلدا في جميع الصور وجميع المسائل، يكون يبيع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، هذه يعني مع تساويهما في القيمة حتى ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم، لكن الشارع له نظر في تحريم مثل هذه الصور. قد يكون من ذلك، أقول قد يكون من ذلك يعني سد الذريعة، وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، والله تعالى حكمه وشرعه حكمة الحكم وغاية الحكم. مثل ذلك أيضا بيع المرأة لحلي قديم بحلي جديد، لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من التماثل. لماذا؟ لأن العلة واحدة، العلة في الذهب الثمنية، والجنس واحد وهو الذهب، هذا ذهب وهذا ذهب. فقلنا إذا اتحدت العلة واتحد الجنس فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل، ولا أثر للقدم والحداثة ولا للجودة والرداءة في هذا. وبناء على ذلك لو أرادت امرأة أن تبيع حليا قديما بحلي جديد فنقول لا بد من التماثل. طيب، فإن قال قائل كيف التماثل؟ الناس لا تقبل أن تشتري حليا قديما بحلي جديد. فأقول إذن تسلك المرأة المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بهذه الدراهم حليا جديدا. تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بهذه الدراهم حليا جديدا، وهذا مخرج سهل. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التمر الجنيب التي سقتها قبل قليل، وكذلك أيضا يقال مثل هذا في الحلي وفي غيره. وهذه يعني من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، تجد بعض النساء يأتينا ويبيعنا الحلي القديم ويشترينا مقابل هذا الحلي القديم حليا جديدا مع عدم التماثل، وهذا وقوع في الربا، بل في عين الربا. المخرج سهل، المخرج هو أن تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حليا جديدا. وهذا يدل أيها الأخوة على فضل يعني التفقه في الدين وثمرة التفقه في الدين، وأن من ثمار التفقه في الدين أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى غرضه بطريق مباح. فعندما تأتي مرأة الآن وتبيع حليا قديما بحلي جديد مع التفاضل وقعت في الربا، لكن عندما تبيع حليا قديما بدراهم ثم تشتري بالدراهم حليا جديدا فقد حصلت مقصودها وغرضها ولم تقع في الربا، وهذا كله من ثمرة الفقه في الدين. طيب، إذن عند اختلاف العلة يعني نريد أن نلخص ما سبق، نريد أن نلخص ما سبق، وأريد منكم أيها الأخوة أن تضبطوا هذه المسائل الدقيقة، هذه مسائل مهمة ومسائل دقيقة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى عناية. ولذلك يعني أنا في آخر هذه المحاضرة أريد أن نلخص ما سبق. أقول القول الراجح في علة الربا أنها في النقدين الثمنية، وكذلك ما كان في معنى النقدين كالأوراق النقدية الثمنية. العلة في علة الربا في غير النقدين الطعم مع الكيل أو الوزن. طيب، إذا اتحدت، طبعا نبدأ باختلاف، إذا اختلفت علة الربا فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. مثاله بيع تمر بأوراق نقدية، فالعلة مختلفة، العلة في التمر الكيل مع الطعم والأوراق النقدية الثمنية، لا يشترط لا تقابض ولا تماثل عند اختلاف العلة. إذا اتحدت العلة فننظر للجنس، هل هو متحد أو مختلف؟ إذا كان الجنس متحدا كذهب بذهب، بر ببر، شعير بشعير، فهنا يشترط التقابض والتماثل. إذا كان الجنس مختلفا مع اتحاد العلة فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض، كبيع تمر ببر يشترط التقابض فقط، بيع ذهب بأوراق نقدية يشترط التقابض فقط. طيب، قلنا لا أثر لاختلاف النوع، لا أثر لاختلاف النوع في هذا، إنما المؤثر هو اختلاف الجنس. أيضا لا أثر للجودة والرداءة، ولا أثر للقدم والحداثة في هذا. ثم أشرنا للمخرج عند بيع الرديء بالجيد أو القديم بالجديد، وهو أن يبيع الإنسان هذا القديم أو الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم ما أراد من الجديد أو من الجيد. هذه خلاصة كلام أهل العلم في علة الربا، وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه الربا. وألتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.